تسيبني في عين الدمعة خبيتها خصمت الضحكة ونسيتها في عين الدمعة خبيتها خصمت الضحكة ونسيتها سقتني الغربة قسوتها وزرعت جرحي